وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وعلى جميع أصحابك وعلى من اهتدى بهديك بإحسان إلى يوم الدين. لكم التحية، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أبو بكر الصديق لما تيجي سيرته هتلاقي كلمة اسمها لين لين لين لين لين لين لين أسيف. متى يقوم مقامك لا يسمع الناس؟ لما النبي عليه الصلاة والسلام في مرضه الأخير قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، قالت أم المؤمنين ما ينفعش مش هيسمع الناس، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. حتى هو بيصلي صوته كان فيه لين وضعف، مش لأنه عيان أو ضعيف أو عنده أنيميا، لا هو كده رجل طبيعته كده طبيعته كده. ولما جه يهاجر زمان الصديق رضي الله عنه من مكة إلى الحبشة قابله راجل من عظماء مكة قال له أنت رايح فين؟ قال له مهاجر، قال له لا اللي زيك شوفوا الكلمة دي لا يخرج ولا يخرج. ليه؟ لأنه راجل هيغرق مكة خيرات أبو بكر ده، فلا يخرج بمزاجه ولا يخرج غصب عنه. تعرف الغبي منين والغبية منين؟ اللي ينكش على خراب عيشه وعيش أمه، اللي يجيب الفقر بإيديه لروحه، الغبي الحقيقي. وعمر الغبي ما هيورد على جنة. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وموضوع التسامح ده تلات ارباعه غباء، وإحنا عايزين ندرسه بهدوء وبهدوء جميل وبتحقيق علمي هادئ جدا عشان نستوعب الفكرة. اللي زي أبو بكر لا يخرج، سيبش مكة ولا يخرج. اللي يخرجه يبقى غبي، غبي. ده راجل هيشيل نفسه ويشيلك معاه، ده راجل هيشتري هينعش الاقتصاد. تضايقوه؟ فقال له ارجع في جواري. ابو بكر سمع الكلام، راجل جميل لين، سمع الكلام ورجع مع ابن الدغنة، ورجع مكة في جواره، في جوار الشهبندر الكافر يعني سيادة النائب. عمل لنفسه مسجد في بيته، وطبعا هيصلي المغرب جهريه، وهيقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. فمن حنيه صوته نساء الكفر المزز، يعني مش النساء العوال، والاطفال، ادي امل المستقبل. تخيل المزز والاطفال اتلفوا حوالين بيت ابو بكر الصديق. ما هو لو شويه عجائز ما كانش الخبر يبقى مهم، انما راحت الشواب جمع شابه، كان في مطرب بيغني هنا. صوت القران اثر في الكافرات، وتجمع الكافره على كوافر، وربنا قال في الممتحن على الشمال ولا تمسكوا بعصم الكوافر جمع كافره. فالكافره بتسمع، والولد بيسمع. الكفر بقى الكبار قالوا لا ابو بكر كده خطر علينا، هم هيسمعوا صوته، قلبهم هيحن، الصبح هيقولوا لنا اشهدوا ان لا اله الا الله واشهدوا ان محمد رسول الله، يبقى احنا عملنا ايه؟ تعالى يا ابن الدغنة حل الجوار بتاع الصديق بتاعك ده، وعشان نضربه كويس ونمنعه كويس، مع انه ما ضربهوش، انه كان معاه فلوس، واللي معاه فلوس ما بيتضربش، احفظوها. وفي ثلاث جمل في ابن هشام على ايدك اليمين، الذين كانوا يعذبون في مكة، التجار زي أبو بكر، الكفر هيقابلوه يقولوا له تكسو تجارتك، مش هنشتري منك، ها يلا. واللي ذو نسب بقى وحسبوا من عيلة يقولوا له إيه؟ يا أفسدت عقل أبائك وتركت دين أجدادك، كخة كده. مين اللي بيتلت يا أخويا وبيتعجن؟ الفقير الغلبان والعبد اللي مش لاقي حاجه. احفظوا الثلاث اسطر دول هتفهموا الاسلام كويس قوي. علشان خاطر قصه جميله قوي انا بحبها قوي. ملك في يوم من الايام بيسال وزير يقول له يا ماي منستر، يا وزير الهمام. قال له نعم يا مولانا. قال له ايه احسن حاجة البني ادم يؤتاها في هذه الدنيا؟ قال له اقول يا مولانا. قال له قول. قال له عقل يعيش به. فرد الملك قال له افرض انه لا مؤاخذة ملوش عقل. قال مال يستره. وصاحب المال هيلاقي لو عايز الميه جبال يلاقيها جبال، ولو عايز الجبال ووتر دبليو اي تي ار هيلاقيها ووتر وتي كمان شاي. مال يستر. وهل الكلام ده كلام ملك وزير؟ ده كلام ربنا، ده سبحانه وتعالى تلت اطول ايه في القران الكريم بخصوص المال وهي ايه الدين. وقالوا أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، مش كله يعني. وقال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يعني برضو بارت أوف تضيع الدنيا. لا ما تضيعش الدنيا، المال يستر. فقال له طيب لا مؤاخذة بقى، ما كانش له لا عقل ولا مال. نمرة ثلاثة ايه؟ قال له ثلاثة ايه فيها ثلاثة يا مولانا؟ صاعقة تريح منه البلاد والعباد، شويه نار سخنين ينزلوا من فوق السماء يحرقوه ويريحونا منه. الكلام ده اذا كان شكله قاسيا، لكن والله الذي لا اله الا هو ثلاث ارباع الناس عايشه على الدنيا بتعتنق اشرف دين زي ما بتعتنق اشرف جنسيه. يعني معاه كلمه مصري دي غاليه جدا، ومع هذا بيضرب مولوتوف في الجامعه، وبينتمي الى افضل دين، وما عندوش اخلاق الدين. ولذلك أنا محضر لحضراتكم عبارة سيدنا عثمان بن عفان، بس بعد ما خلص أبو بكر الصديق أقول لك إيه الشاهد في الموضوع. الراجل صوته وديع وصوته واطي، وطبيعة شخصيته معروف باللين وخفض الصوت وحاجة جميلة جدا. تخيل بقى لما أبو بكر تلاقيه وشه ده عبارة عن حتة كبدة، وبيطلع فوق ويتمكن من واحد اسمه فنحاص يهودي، وبيديله بأقوى ما فيه على قفاه. بو! مين اللي بيعمل كده؟ أبو بكر الصديق. ويقول له بقى والله لولا العهد الذي بيننا وبينكم لقتلتك، وأنا أحلف بالله إن في حاجات تمنع الحليم في هذا الزمان من انه يقتل، يقتل حشرة، يقتل بني ادم لا يستحق الحياة، يقتل قليل الادب، يقتل سافل، يقتل عواطلي، يقتل مدمر، لكن القتل حرام. يبقى نعمل كده تعظيم سلام لربنا ونشوف ايه اللي اقل منه. مش معناها ان القتل حرام يبقى نسيبه يعيش، لا نسجنه. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. الإسلام اللي مش مفهوم إن هو إسلام إن اللي صاحي من النوم يسامحوا سامحوا سامحوا سامحوا سامحوا سامحوا سامحوا سامحوا، لا ما فيش حاجة اسمها سامحوا. في حاجة اسمها هل يستحق الموضوع أن أسامح فيه؟ أنا قلت الحلقة اللي فاتت في حاجتين اتنين، أمر تافه وسماحة وجه. لأن الدين ضوابط. وأنا هقول لحضراتكم إيه اللي خلى أبو بكر يعمل كده؟ التريقة. أبوس إيديكوا بقى لله، لله إني تحفظوا الكلمة دي. فنحاص اسمه كده، فيه نون ح ألف صاد. خلى أبو بكر الصديق معدي وعمل زي النسوان في القرى التعبانة، رمى بالكلام، بقول ان صاحب هذا اللي هو سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام بيكلم واحد يهودي تاني وعامل فيها معلم بقى وبتاع، وبقول ان صاحب هذا يحرم الربا ويجيزه. يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ طبعا اكيد ابو بكر الصديق لو وجد ملمسا بانه جاهل كان علمه، لكن هو عارف انه بيعمل شو عشان يشوشر على شخصيه اسلاميه الروح فداها صلى الله عليه وسلم، والنفس فداها، والنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بقى بعضهم أولى ببعض. حدث بقى في الأرحام ولا حرج، اللي العاد فيه أرحام ولا عاد فيه نيلة، وبقت الخيبة نقعة، وبقت القطيعة هي الأساس، وقلة الأدب هي السكة اللي هتودي في مشكلات كبيرة جدا جدا. المهم يعني المرة التانية تتخيل أبو بكر الصديق يجيب برميل ويحط فيه زيت تلات ارباعه زيت ويغليه، ويشيل واحد هيلة بيلة ويحطه في قلب الزيت المغلي كده لغاية لما روحه وهو يغلي. يعني لو عمل الحكاية دي سيدنا عمر نقوم يقول اه عمر شديد، ولو سلك فجا وسلك الشيطان فجا آخرا لسلك الشيطان فجا آخرا. يعني لو الشيطان جه من نفس الوي ولقى عمر قدامه يجري، وطبعا الشيطان لا هيجري ولا حاجه، احسن تفهموا الدين غلط، ما كل حاجه مفهومه غلط، واخد بالك؟ لا هو كنايه، اسمها كنايه يعني عن شدته. لكن الشيطان لا بيخاف من عمر ولا بيخاف من غير عمر، ولكن النبي يقول كده عشان يورينا قد ايه عمر شديد. بس المعاني دي مهمه جدا. ايه اللي خلى الصديق يجيب الراجل ويشيله هيلا بيلا ويحطه في قلب الزيت المغلي لغايه لما يفرفر زي الديك ويطلع روحه؟ الراجل ده خدعه، الراجل ده قال له هات سلاح وانا احارب المرتدين، فضرب بيه المسلمين فمسكوه عملوا ده. تفهم منه ايه؟ تفهم منه انك انت لازم تبقى لين قوي وجميل قوي، لكن عند ليميت معين لازم تتغير، لازم صبرك يقف، لازم تطلع اللي جواك، وانت جواك اتنين، لين ورقة وصلابة. بص للقرآن، محمد رسول الله والذين معه ها أشداء على الكفار رحماء بينهم. شوف أشداء رحماء، لما تقراها على اليمين في سورة المائدة يبقى ايه؟ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. يعني المؤمن ياخد حباب يعني، والكافر ما يطولش منه أي حاجة. المجرم المجرم تسامحه ازاي؟ طب هقول لك على قصة جميلة بتاعت صفوان بن أمية. في صفوان بن المعطل وفي صفوان بن أمية. سيدنا صفوان، نعم فندم يسرى، حاضر مين فندم؟ يسرى الأول.